الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كلام العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم والفروق البديعة النافعة، عند قوله رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأحاديث، ولم يصح حديث في الفرق. وأن من وجد، طيب، هذه المسألة الأولى، من أهل العلم من يفرق بين السواك للصائم قبل الزوال وبعده كما هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، مع أن الإمام الشافعي قولا بجواز السواك بعد الزوال، وهكذا أيضا عدد من أئمة الشافعية يرون خلاف المشهور من المذهب، وهذا الذي دلت عليه ظواهر النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لم يفرق بين صائم وغير صائم، ولو كان هناك استثناء للصائم لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصحهم. وهكذا أيضا قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهذا يشمل الصائم وغير الصائم. وما ورد في بعض الأحاديث من التفريق بين ما قبل الزوال وبعده لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من قال إن السواك بعد الزوال يذهب خلوف فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من رائحة المسك غير متجه، وذلك لأن تلك الرائحة تنبعث من المعدة لا من الفم، فحينئذ السواك لا يقطعها ولا يزيلها لأن سببها قلة الطعام والبعد عنه لوقت أو ساعات طويلة، وليس سببها تغير رائحة الفم، فإن الصوم لا أثر له في تغيير رائحة الفم، فالفم يتغير بأسباب كثيرة كما مر بنا في الكلام على باب السواك في كتاب عمدة الأحكام، وكذلك أيضا في كتاب الطهارة من المنهاج للإمام النووي، فإن الفم تتغير رائحته بسبب طول السكوت وكثرة الكلام وتناول بعض الأطعمة أو الأشربة، وبسبب النوم، وبسبب بعض الأمراض، وهكذا أيضا يتغير بأسباب أخرى، فليس الصوم سببا لتغير رائحة الفم، ولا السواك هو الذي يزيل تلك الرائحة، فإن الرائحة إنما تنبعث من المعدة لا من الفم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في السواك: إنه مطهرة للفم مرضاة للرب، ولم يفرق بين صائم وغير صائم. فالتفريق بينهما تفريق ضعيف كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: أي ومن الفروق الضعيفة، وأن من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد أو الأرش، وفي الإجارة يخير بين الإمساك أي بلا أرش وبين الرد. قال: والصواب استواء البيع والإجارة في ذلك، وليس بينهما فرق في أخذ الأرش أو عدمه. وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية ببيته ونحوه بعد موته وبين وقفه بعد موته، وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته، لكنه يكون من الثلث وله أن يرجع إذا أوصى به. والصحيح أن له الرجوع في الأمرين، لأنه لا فرق بينهما إلا فرقا صوريا. المسألة الأولى يقول: من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد وبين أو الأرش. يعني من وجد عيبا في مبيع، اشترى سلعة من السلع ووجد في تلك السلعة عيبا، فحينئذ هو بالخيار، إما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، وإما أن يبقي السلعة بيده ويأخذ الأرش يعني مقابل النقص، فتقوم السلعة سليمة بكم ومعيبة بكم ويأخذ الفارق. وهكذا أيضا كما قال في باب الإجارة، إذا استأجر شيئا كأن يستأجر دابة أو يستأجر شيئا للعمل ثم يجد فيه عيبا فإن له أخذ الأرش أو الرد. قال: وهناك من فرق بين من أوصى وبين من أوقف بعد موته، يعني قال: إذا مت فبيتي الفلاني وقف، أو أرضي الفلانية وقف، أو سلاحي الفلاني وقف، أو سيارتي وقف، أو دكاني وقف، أو ثيابي وقف ونحو ذلك، أو كتبي. وبين من قال إنه قد أوصى بذلك بعد موته. قال رحمه الله تعالى: وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية ببيته ونحوه بعد موته، لكنه يكون من الثلث وله أن يرجع إذا أوصى به. قال: وبين وقفه بعد موته، وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته، لكنه يكون من الثلث وله أن يرجع إذا أوصى به. قال: والصحيح أن له الرجوع في الأمرين، فيما أوصى وفيما أوقف، لأن هذا شيء معلق بما بعد الموت، مثل الذي يقول لعبده: إذا مت فأنت حر، وهذا الذي يسميه العلماء بالمدبر، بالمدبر، فله أن يرجع. فإن رجلا أعتق عبيدا له عن دبر ولم يكن له مال، فباعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته لما احتاج إلى المال باعهم. وهكذا لو أن الإنسان أوصى بشيء من ماله ثم احتاج، فله أن يرجع عن وصيته وأن يستعمل ذلك المال بيعا أو شراء. وهكذا لو قال: دكاني وقف بعد موتي، له أن يرجع، بخلاف ما إذا قال: دكاني هذا وقف منجز الآن، أو أرضي وقف منجزة الآن، أو بيتي وقف منجز الآن، أو سلاحي أو كتبي، فهذا ليس له أن يرجع فيه لأنه قد نجزه، بخلاف الذي يعلق ذلك بما بعد وفاته، فإن له أن يرجع كما ذكر رحمه الله تعالى. قال: ومن الفروق الضعيفة في التعاليق أن الفسوخ يصح تعليقها، أما العقود فلا يصح تعليقها إلا عقد الوكالة والولايات فلا يصح تعليقها، وهذا هو المشهور من المذهب، والصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم الفرق. يعني يقول لامرأته: أنت طالق إن حصل كذا وكذا، ولعبده: أنت حر إذا حصل كذا وكذا، فيجوز التعليق، ويقول لفلان: أنت وكيلي في بيع كذا إن حصل كذا وكذا، وأنت وكيل لي إلا إذا جاء فلان فهو الوكيل، هذا كله تعليق وكله جائز. ولا فرق بين هذا وذاك سواء كان في باب النكاح أو في باب المعاملات. طيب يقول هل يجوز الإفطار بدون تمر وهل يجوز أن تصوم يوم وتفطر؟ نعم يجوز الإفطار بدون تمر، يفطر بماء أو بأي شيء مطعوم أو مشروب، وإنما يستحب إن وجد التمر أن يفطر على الرطب، فإن لم يوجد فتمر، فإن لم يوجد فماء، وإلا فيفطر بأي شيء. بل من لم يجد شيئا قال العلماء يفطر بالنية، ينوي أنه قد أفطر لئلا يكون مواصلا. طيب يقول سيفتح الأخ عبد اللطيف الصومالي درسا في الخط بعد درس العصر من اليوم. طيب جزاه الله خيرا، وكل من يحتاج إلى هذا الدرس تعلم الخط الكتابة الصحيحة فعليه أن يتوجه إليه. والحمد لله رب العالمين.